رجل لديه أموال طائلة ولا يزكي عليها لعدة سنوات وأكثر من 10 سنوات لم يزكي عليها، وعندما نصحناه قلنا زكي هذه الأموال قال سأزكي عليها بعد كل 15 سنة، ونرجو منكم التوجيه في هذا. هذا منكر، لا يجوز. الواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز تأخير، لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع يزكي زكاة الزرع، زكاة التمور، زكاة العنب، كل سنة في سنتها إذا بلغت النصاب. هذا هو الواجب، لأن الله قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الفورية، أقيموا الصلاة في وقتها وآتوا الزكاة في وقتها. وأخبر جل وعلا أن يكرم من الذهب والفضة ولا ينفقه في سبيل الله أنه موعود بالعذاب العليم، قال جل وعلا ولن يكرم من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا جزاء من بخل بالزكاة ولم يخرج حقها. كل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن الذين لا يؤدون زكاة يوم القيامة يعذبون، تحمى عليهم فيها أموال من الذهب والفضة وما يقوم مقامها فيعذبون بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وصاحب الإبل والبقر والغنم يفطح لها في قاع قرقر تمر عليه تطأه بخفافها وأظنافها، الإبل بخفافها والبقر والغنم بأظنافها، تنطحه البقر والغنم بقرونها وتعرضه الإبل بأفواهها، كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا جزاؤه نسأل الله العافية. فالواجب على من كان عنده مال زكوي أن يخرج الزكاة كل سنة، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله وأن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، عليه التوبة والندم والإقلاع والاستغفار والبدار بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.